Book 2 65 Отрицание 2 النفي 2 النفي 2 Это кольцо дорогое? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ Нет, оно стоит всего 100 евро. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. Но у меня есть только 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. Ты уже готов? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ Нет, пока нет. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Но я буду скоро готова. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Ещё супа. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Нет, я больше не хочу. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. Но ещё одно мороженое. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Ты здесь уже давно живёшь? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Нет, только один месяц. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. Но я уже знаю многих людей. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Ты завтра едешь домой? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ Нет, только на выходные. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Но я вернусь уже в воскресенье. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Твоя дочь уже взрослая? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Нет, ей только 17. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. Но у неё уже есть друг. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.